بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا على الإخلاص والمتابعة، مع ذلك طبعا احنا بننتقي بعض المواضيع، يعني ما بناخدش الكتاب سرد، بننتقي بعض المواضيع اللي بنراها ان هي تمس حاجتنا من خلال الاختلاط بالإخوة طلاب العلم، فبننتقي بعض المواضيع اللي نجدها ان احنا ايه محتاجينها في الدعوة. فنتكلم على مسألة خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. فيقول الشيخ: تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن العقل فيه علة وعلى حرمان من العلم، أنك أنت حرمت من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. شيخ العثيمين يشرح هذا الكلام، بيقول تحلى بآداب النفس، بيقول لأن مقام طلب العلم يقتضي هذه أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق به النظر المحرم، وعنده حلم لا يعاجل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد. يجي عنده كده عنده حلم. يعني أنا أتذكر إن كان في بعض الإخوة، كان شيخ كان بيجمعوا تبرعات لبناء مسجد، فكان في رجل كان ثري وكان لا يتبرع أبدا، وكان يصد أي شخص يطلب منه تبرع للمسجد. فالرجل دوت الداعية دوت قال: أنا هذهب إليه وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونحصل من بعض المبالغ للمسجد. فأطرق عليه الباب ففتح له، قال: نريد منك تبرع للمسجد. قال: تريد تبرع للمسجد؟ خذ هذه. وراح بسق في وجهه، واخد لك. فالرجل هذا الداعية مسح البصاق من على وجهه، قال: هذه لي، فماذا للمسجد؟ قال: هذه لي، فماذا للمسجد؟ فالرجل هذا انهار، واخد بالك، وكده بكى وادخل رجل في البيت، واخد بالك، وتبرع للمسجد تبرعات كثيره، وحسن التزام هذا الرجل ببركه بركه حلم هذا الداعي، واخد بالك. رب سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لمين؟ لفرعون، اللي يقول انا ربكم الاعلى. فقولا له قولا لينا، وكل عبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينا. فالطالب العلم اولا يتحلى بكل اداب النفس. طالب العلم هذا يعني بعض السلف، اظن الزهري، لما بدا كطلب العلم كان يعني كان شاق جدا وعايز فلوس كثيره جدا، مش زي الان الوقت السبل الميسره. فكان طالب العلم، كان الزهري كانت أمه تقول له: أنا أنفق عليك بمغزلي، ولكن طلب العلم مكلف، يعني هي تعمل تغزل وتبيع وتصرف عليه. فقالت له: ولكن أطلب حديثا واحدا بس، ابدأ بحديث، فإن غير في هيئتك ومشيتك وقومتك ونومتك فأنت أهل لهذا العلم، وسوف أنفق عليك بمغزلي هذا، وإلا فأنت لست أهل لهذا العلم. هو حديث واحد، إن مغيرش في سلوكك، يعني يا جماعة يعني احنا لو في حديث، واخد بالك، الحديث ده انت قائم على عمل، وعرفت ان في حديث، واخد بالك، او في دليل عموما يبين تحريم هذا العمل، ان لم تتغير فانت على شفا هلكة، ان لم تتغير تغير سلوكك كلية، واخد بالك، فانت على شفا هلكة، واخد بالك. يعني الإنسان يتغير كلية ويغير كل سلوكه وكل حياته من أجل دليل واحد فقط. يعني الرجل هذا الذي كان يلقب حمار كان اسمه كده، وبعدين زوج أخته لرجل، فالرجل ده طلقها، وبعد كده أراد أن يراجعها، انتهت عدتها أراد أن يراجعها، فهو رفض وأقسم من أنه لا يراجعها، قال له أنا أكرمتك وزوجتك أخته وانت طلقتها مش هرجعها لك تاني. فلما نزلت الآية واخد بالك اللي هي تبان ايه ان هو لا يعضلها، فلا تعضلن ان كحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، نعم فلا تعضلن ان كحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالايه بالمعروف، يعني الزوج الزوجة ديت واخد بالك وسماها زوج واخد بالك مع انتهاء العدة بمكان، يعني تسمى شيء بايه بمكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الآية فقال نعم يا رسول الله أكفر عن يميني وخدلك وإيه وأنكحه إياها. فرجل يعني ما نزل القرآن هو كده، كان الصحابة حالهم كده، يعني يسمعوا للإيه للتطبيق والعمل، يعني حالهم كده، ولذلك سادوا الإيه ساد الدنيا، مش يسمع علشان يناقش ويجادل أو يوجد أخطاء أو لا، هو بيسمع للإيه للتطبيق مباشرة كده. فطالب العلم لابد أن يتحلى بأداب الإيه؟ بأداب النفس. أي أدب من أداب النفس هو بيقرأ في الكتب وبيقرأ في كتب الأداب والرقاق، ولابد أن يهتم بهذه العلوم، علوم مش علوم الآلة اللي هتخليه مجتهد، لا ده لابد أن يتحلى بأخلاق طلاب العلم، الكتب اللي تبين زي حلية طالب العلم هذا، أو الكتب اللي احنا ذكرناها في أول مرة في مقدمة الدورة، ذكرنا كتب كثيرة عن هذا العلم، لابد أن يقرأ في هذه الكتب يهذب نفسه واخد بالك. فمقام طلب العلم يقتضي هذا، لازم يكون عنده حلم واخد بالك، لازم يكون عنده حلم في الايه في الدعوة، ويكون عنده صبر على ما يحصل من الأذى، سواء الأذى دوت كان أذى طالما أنه هو بر الدين، فكل ما كان خارج الدين ايه يهون، كل أمور الدنيا تهون، لو حصل له أذى أو ابتلاء أو نحو ذلك ابتلى المرء على قدر دينه، لابد أن إيه لابد أن يصبر واخد بالك، حتى لو سمع أذى من بعض الناس يصبر، لو سمع أذى من أقرانه يصبر. المعلم مهما حتى لو الأعمش كان مشهور أنه هو إيه واخد بالك شديد جدا، ف لو لم يصبر طلاب العلم على الأعمش لمات علم الأعمش، كان شديد جدا، كان ينهر طلاب العلم بشدة واخد بالك. فلابد من صبر طالب العلم على معلمه، وإن حصلت جفوة من المعلم هو اللي إيه واخد بالك، ما ينتظرش للمعلم هو اللي يأخذ بخاطره، لا ده هو اللي إيه واخد بالك يتذلل للمعلم، ولن يطلب العلم إلا بالذل، لابد أن يذل في طلب العلم، هذا الذل في طلب العلم يجعله بعد ذلك عزيزا واخد بالك. فلابد له من الصبر والاحتساب، لابد له من الصبر والاحتساب في طلب الايه طلب العلم، لابد أن يتواضع للحق، لابد أن يتواضع للخلق، التواضع للحق أنه لما يعلم قول واخد بالك أو دليل على خلاف قوله يرجع، ولا تأخذه إيه العزة والإسم، يرجع مباشرة يرجع للإيه للحق. وده كان حال السلف، حتى إن النووي في كتاب المجموع ممكن يقول قول والشافعي ما قالش بيه، يقول لك وهو قول الشافعي، ليه؟ مع أن الشافعي ما قالش الكلام ده، هو قال لك هو الشافعي نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح الحديث فهو مذهبي، وصح الحديث ولم يبلغ الشافعي فهو مذهب الشافعي، واخد بالك. فلابد أن يكون هناك إيه تواضع للحق وتواضع للخلق. ده ممكن طالب العلم يفتح على معلمه أبوابا من العلم كانت مغلقة، لا يعني سبحان الله، فالإنسان لا يحق شيئا. إن كان في شيخ في مجلس تحديث، وكان جاءه شخص يسأله عن سؤال، فقال لا أعلم، فطالب من طلابه أجاب، فهو يعني استنكر هذا الأمر، قال يا إمام أعلمت العلم كله؟ قال لا. قال أعلمت نصفه؟ قال نعم. قال عد هذا من النصف الذي لا تعلم. ما فيش حد إيه يقول الإمام الشافعي من ظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عند رجل فهو فاسق، ومن ظن أن شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة فهو فاسق. العلم موجود مبثوث داخل الإيه؟ داخل الأمة، لكن مش مجتمع عند شخص واحد. ما فيش حد جمع علم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة منهم من كان يسافر أو يخرج في أو في سرية واخد بالك، أو يمرض أو وهكذا واخد بالك، ما كنتش ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفوت علم كثير من علم الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يكون عليه سكون الطائر من الوقار. من ذلك هو يشير لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الصحابة إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الطير فوق رؤوسنا. يعني خلي بالك واحد في طائر يقف فوق إيه؟ فوق رأسه، يخاف أن يتحرك فيطير الإيه؟ الطائر، فيظل ساكنا حتى يبقى الطائر فوق إيه؟ فوق رأسه. فده دليل إن هو لما كانوا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يخافوا إيه؟ يخافوا يتكلموا. حتى الشافعي يقول كنت في مجلس مالك أخشى من تقليب صفحات الكتاب حتى لا أزعجه. يعني تقليب صفحات الكتاب كتاب برقة وكده بصوت ضعيف جدا حتى لا يزعج الإمام مالك. الشافعي فأدب مع الإيه؟ مع شيخه. ونتكلم في باب طبعا أدب، في باب جاي كامل في أدب التلميذ مع إيه؟ مع شيخه. واخد بالك؟ فهو يجي عنده سكون في مجلس العلم، سكون الطائر من الوقار، من الوقار يجي عنده وقار طالب العلم في مجلسه مع شيخه، لا يعبث. ده بالعكس ممكن الطالب يكون سبب لعبوث الشيخ، وسبب ان يحرم علم الشيخ. واخد بالك؟ لان حسن السؤال نصف الايه؟ نصف العلم. ممكن شخص يكون يتحرك كثيرا اثناء الدرس، او يعبث بنظريه او كذا او كذا، فيشتت نظر الايه؟ الانتباه الشيخ، يشتت ذهن الايه؟ الشيخ. فممكن الشيخ يشتت ذهنه، ممكن لا يوصل المعلومة أو يتشدد ذهنه بسبب تصرف هذا الإيه؟ هذا الطالب. واخد بالك؟ فيبقى الطالب كده لما يجلس سكينة وقار في مجلس علمه، هذا أدعى لأن هو إيه؟ ينال من شيخه كل ما عنده، ما عنده. حتى في مشيته طالب علم له هيئة، يمشي كده في سكينة ووقار وتؤدى. حتى في معاملته مع الناس طالب العلم مميز، طالب العلم كالشجرة أينما حل انتفع به، إما بالظل وإما بالثمر، ليه هيئة وليه سمت. طالب العلم واخد بالك لازم يحافظ على كل ما هو من خارم المروءة ما يفعلوش، لأنه أهل إيه؟ هو أهل الحمل العلم، واخد بالك، والناس تقلده والناس تقتدي به والناس تقبل منه. لو هو بدأ يبقى يمزح مع الناس ويكثر من المزاح وهيئته كده رفة، أو مثلا لا كثير المزاح، كثير اللعب، كثير الضحك، كثير التهريج، كثير مش عارف إيه كده، الناس إيه مع هذا الاعتياد فيجي مش هيقبل منه علم. فلابد أن يكون أهلا للعلم حتى في هيئته وفي مجلسه وفي مشيته وفي معاملته مع الإيه؟ مع الناس. لا يكثر من القهقهة، فينبغي على طالب العلم أن يكون خافضا للجناح، متحليا بالأداب التي تليق بطالب العلم، متحملا ذل التعليم لعزة العلم. يعني لو هو أذل نفسه للتعليم فإنما تطلب عز هذا العلم، فهذا ينتج ثمرة طيبة. هو لما يذل في طلب العلم بعد كده إيه؟ يطلب بعد ذلك، ويكون صاحب ايه؟ عز بايه؟ بطلب العلم. زي عطاء ابن رباح، واخد بالك، او الرجل اللي عطاء ده كان عبد اسود، انفه كانه باق الله، كتفاه كانه زجان، واخد بالك، وكان هيئته يعني واخد بالك، لما طلب العلم كان الخليفة يجلس يرتعد بين يديه، واخد بالك؟ وكان الخليفة يقول لك فجاءه الخليفة وقد حول وجهه عنه يسأله عن مناسك الحج وهو لا يلتفت إليه، هو لا يلتفت إليه. عطاء، واخد بالك؟ بعد كده الخليفة بعد ما أجابهم قال لابنه يا بني لا لا لا تتباطأ في طلب العلم، فإن لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. أذلهم وهو إيه، واخد بالك؟ وكان الخليفة. واحذر داء الجبابرة اللي هو الكبر، فتطاولك على معلمك كبرياء، ده كلام الشيخ بكر، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، فالزم رحمك الله اللسوق إلى الأرض والإرزاء على نفسك والإزراء على نفسك، وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو إيه أو عجب. شيخ الثامن بيقول احذر داء الجبابرة اللي هو الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأجمع تفسير وأبين بيان وأوضح بيان، فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق اللي هو رد الإيه؟ رد الحق، ما يقبلش الحق، تأخذ العزة بالإيه؟ بالإسم. وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم، واخد بالك؟ فده هو الإيه؟ الكبر، لا ينقاد للحق ويحتقر من هو إيه؟ من هو دونه. بدأ يذكر أمثلة اللي هي يحذر طلاب العلم منها في الكبر اللي هي مؤثرة على طالب العلم، إن هو يتطاول على معلمه بالكبرياء. تطاول سواء باللسان أو بالإنفعال، نعم ممكن يمشي مع المعلم بتاعه وهو يتبختر، ده يعتبر تكبر على شيخه، يقول له أنا فعلت كذا وكذا، ده تكبر على شيخه، واخد بالك؟ ممكن يقع منه الأمر أنه هو يكون في شخص أدنى منه، والعلم رحم بين أهلها كما يقول العلماء، العلم رحم بين أهلها، واخد بالك؟ فما فيش مشكلة ان ده يفيد بمسألة وده يفيد بمسألة وده يفيد بمسألة، هو كده في تضارس بين طلاب العلم لكي ايه، واخدك تدرسوا العلم فيما بينهم، والعلم رحم بين اهلها. فهو لو كان في شخص دونه في المنزلة في المستوى في السن في اي كذا، يستنكف ان يقبل الحق الذي ايه عنده، وده من الكبر. فالشخص لو احنا الكلام ده بنقوله، واخدلك بحيث ان احنا نعالج نفسه لو عندنا اي مسألة في هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، كان لا ينتصب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، إذا انتهكت حرمة حرمات الله عز وجل كأنه من ذرو جيش يأخذ صبحكم ومساءكم. لكن إن يغضب لنفسه يجي عربي يجذبه من ثيابه، واخد بالك؟ ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، أعطني يا محمد فينك، أعطني بيت أبيك ولا بيت أمك، وإيه يا بناء إنكم قوم مطلوا مثلا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، في هضم للنفس. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في هضم للنفس، كان السلف حاله كان مراقبة للقلب، يعني كان أهم حاجة عند السلف مراقبة الإيه؟ مراقبة القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى وقال إن الإيه؟ إن القلب، إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن. شوف في دموع وفي حزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، في رضا عن قضاء الله عز وجل، في رضا عن قضاء الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع البكاء صلى الله عليه وسلم ومع حزن القلب في رضا عن قضاء الله عز وجل، وده حال كمال، حال كمال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حال ايه؟ حال كمال للنبي صلى الله عليه وسلم، انه يجمع بين هذه الاشياء بقلبه المطهر المنقى صلى الله عليه وسلم. كان بعض السلف اظن الفضيل، واخد بالك؟ لما مات ابنه بيجي يضحك، يقولوا انت يعني انت تضحك والنبي بكى؟ يقول ما النبي بكى مع ايه؟ وجود الرضا في قلبه. انا لو بكيت هيبقى السخط اللي يجي في الايه؟ في القلب، فانا ما بكيش، انا اضحك عشان اهم حاجه الايه؟ اهم حاجه القلب، انه ما يجيش في سخط على قضاء الله عز وجل. هو مش قادر، هو حاله حال نقص، حاله حال نقص، فهو حاله حال نقص، خايف ان لو هو بكى يحصل عنده سخط في القلب فيعمل ايه؟ يضحك في هذا الموقف. هو دي حال ايه؟ حال مراقبة، حال مراقبة للايه؟ للقلب. هو اهم حاجة عنده من ايه؟ القلب. القلب لو صلح هيصلح كل الايه؟ الجسد. واخد بالك مطالب العلم، واخد بالك ما يجيش عنده هذا الداء العضال، الداء الايه؟ الكبرياء. الكبرياء يمنعه من التعلم. رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من الايه؟ من التفقه في الدين. بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض وازاي تطهر من الحيض وتتبع اثر الدم علم، مش واخد بالك؟ فما فيش لا خجل يمنع من العلم، واخد بالك، ولا كبر يمنع من قبول الايه؟ الحق او التعلم ممن هو دونه. العلم حرب للفتى المتعالي. شوف التعبير، واخد بالك، يعني الفتى المتعالي لا يدرك العلم، يعني اول ما يجيله داء الكبر لن يصف طلب العلم، تلاقيه كده متخبط، تلاقيه متخبط، يظل السنوات ولا يحصل شيء. ومن هو دونه، واخد بالك، ممكن في خلال عام واحد يحصل ويبقى طالب علم جيد، واخد بالك، ويبقى عنده ويكتسب بركة العلم. فالعلم حرب للفتى المتعالي. وشوف التعبير بكلمة حرب، يعني في مصارعة، واخد بالك، ومين اللي هينتصر؟ الكبر اللي بداخلي هينتصر عليه ويمنعه من بركة العلم. زي ايه؟ واخد بالك، كالسيل حرب للمكان العالي. المكان العالي ينفض السيل يمينا ويسارا ولا يستقر عليه الماء. المكان العالي ما يستقرش عليه الايه؟ ده السيل ينزل المكان المنخفض. فلو في مكان عالي، واخد بالك، لا يمسك الايه؟ لا يمسك الماء. كذلك الشخص اللي عنده كبر، واخد بالك، ايضا لا يمسك الايه؟ لا يمسك العلم، واخد بالك. فالزم رحمك الله اللسوق الى الارض والازدراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف. راقب قلبك، اول ما تلاقي في عندك داء بدا يدب في قلبك من غطرسه، من كبرياء، من حب رياسه، من حب ظهور، من عجب، واخد بالك، اي شيء، على طول قوم نفسك، عالج نفسك، واخد بالك. وحال السلف كان كده. انا قلت لكم يعني ايه، ان كان بعض السلف بيدرس فيأتيه شخص يقول له إن كانت تعجبك نفسك فقم، فيسارع بالقيام. هو ما يقولش مثلا الناس لا، هو نبه، هو وجد إن ممكن يكون في شيء في قلبه من هذه الجلسة، على طول يعمل إيه؟ خلاص، أهم حاجة القلب، يقوم من إيه؟ من مجلسه. تقدرك هذه الآفات، هذه مذهبة لهيبة العلم، مطفئة لنوره في القلب. كل ما تزداد في القلب يزداد القلب ظلمة ويبتعد عن قبول الايه؟ الحق وعن العلم. السلف يعني يقول لك المزني، بكر بن عبد الله المزني بيقول سمعت انسان يحدث عن ابي، اللي هو بكر بن عبد الله يحدث عن المزني، يعني انه كان واقفا بعرفة، وده امام من الائمه، المزني امام، فقال هو شاف الناس في عرفه، قال لولا اني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. هو بعاز يهضم نفسه، هو مش يأس من رحمه الله عز وجل ولا شيء، هو ده مش بيغلب جانب سوء الظن، لا، ده هو بيزري بنفسه. والناس دول لما بيعملوا كده بيعملوا فعلا لهضم الايه؟ لهضم النفس. عمر بن عبد العزيز كده لما صعد المنبر وبدأ يعظ الناس فبكوا فنزل. فواحد بيقول يعني لو أكملت الخطبة الناس بطريقة رقت معاك كده وبدأ قلبها يلين، هو شاف من نفسه لما إعجاب بهذا الموقف، شاف من قلبه إعجاب بنفسي في هذا الموقف، الناس رقت لي وبدأت تبكي أسفل منه تحت المنبر. هو أهم حاجة عنده إيه؟ عنده راح نزل من على المنبر، واخد بالك. فهو الناس دي كانت تضع قلبها نصب عينيها، على طول عايزة ايه؟ علاج لهذا الايه؟ لهذا القلب. فهو بيقول كده، هو يعني بيغلب، يعني بيهضم نفسه وبيقول كده لولا اني فيهم لقلت قد غفر الله ايه لهم، كأن الناس كلها حرموا المغفرة بذنوبه. واصل يقول لو أن ده يعني لو أن للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجالسه. وكان عندهم حتى في اللسان عفة في اللسان. يعني شخص من السلف بنته تقول له بنت صغيرة غير مكلفة يقول له يا أبتي أذهب لأله مع البنات. طب ما ديش مكلفة. لكن هو مش يأمرها بلا يقول لها إيه اذهبي يا بنيتي وافعلي خيرا. هو حتى مش عايز إيه يقول لها اذهبي وهو مش مكلفة أصلا. شر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته. هو العلم ده ربنا اللي هبه لك. انت تشكر الله عز وجل انه استودع هذا العلم وجعلك في هذه المنزلة. واخد لك. وطالب العلم الحقيقي يحب الخير لكل الناس ويحب الخير لطلاب العلم. ما يجيش عنده مثلا حسد لشخص تاني ان هو يفوق في العلم او بدأ يفتح الله عز وجل على يديه ابوابا من العلم او فئاما من الناس. لا ده هو يحب انتشار العلم على يديه او على ايه زي بيقول امام الشافعي وددت ان الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي منه شيء. ده الامام الشافعي شوف الكلام. يعني الناس يطلب العلم كل العلم عند الشافعي ولا ينسب للشافعي منه ايه منه اي كلمة. هو اهم حاجة ان الناس ايه الناس تتعلم. واخد لك. فهو مش عايزين طالب العلم كما قال بعض الحكماء المتكبر هذا كالصاعد فوق الجبل. هو فوق الجبل هو يرى الناس ايه صغارا وهم يرونه صغيرا. هو كده متكبر كده فوق جبل كده وصل الناس كلها صغيرين كده وهم برضو شايفينهم فوق ايه صغير. واخد بالك. فما يطلبش العلم لا للفخر ولا للرئاسة. واخد بالك. الغزالي في الإحياء بيقول العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاثة درجات. نادي نختم بها إن شاء الله. الدرجة الأولى أن يكون مستقرا في قلبه. يعني هم الثلاثة دول عندهم الكبر. واحد الكبر مستقر في قلبه هو شايف نفسه أفضل من كل الناس لكن هو بيجتهد ويتواضع. واخد بالك. هو كده ظاهرا هو قلبه مملوء بالكبر لكن في الظاهر هو بيجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خير منه. لكن الكبر ايه راسخ في قلبه. لكن فروع الشجرة دي وانعكاسها على الخارج هو قطع هذه الايه الفروع. لكن الكبر موجود في ايه في قلبه. ده منزل موجود عند الايه عند الناس. لكن كده هو طالب علم هو الكبر يملأ قلبه ولكنه يتكلم بلسان الزهاد يتكلم بلسان المتواضعين. لكن هو وهو يفعل هذا ليقال أنه إيه زاهد وأنه متواضع ويمدح. هو تلاقي مثلا هذا طالب العلم لما يقول الناس لا أصلا أنا مقدرش مش عارف من كده فالناس تمدحه أكثر. واخد بالك. فده قلبه إيه قلبه مريض على غير حال السلف. حال السلف كان لما يفعل هذا فعلا هضم للإيه هضم للنفس. واخد بالك. ده الدرجة الأولى. الدرجة الثانية نفس الأولانية ده بس إيه أوحش منه شوية. بيعمل إيه بيترفع في المجالس ويحاول يظهر فضله على غيره. خد لك. هو يحبس عن الناس كده وهو يظن ان ده لفضل العلم عنده. خد لك. هو التقوى مش بالعبوث بالخد ولا الاعراض عن الناس بالجنب. التقوى ايه ها هنا اشار الى قلبي صلى الله عليه وسلم. الحارس ابن جزء الزبيدي بيقول كلمة أنا يعني حتى أنا كنت مرة نزلتها في الصفحة على الفيس بيقول يعجبني من القراء والقراء وغيرهم. واخد بالك. كل طليق مضحك. مش مضحك يعني هو ما مش مضحك يعني هو يهزر مع الناس لا يعني هو إيه شوف خلي بالك يعني يلقى الناس بوجه غير عابث لا يعبث وجه الناس. كملت الكلام يقول لك ايه فاما الذي تلقاه ببشر. انت طبعا بتضحك في وجهه عشان تبسط في وجه اخيك صدق وده انت عايز منه مصلحه أتطلب منه سؤال أو فتوى أو نحو ذلك أو أنه يقرأ أو حاجة خدرك، فأنت بتلقاه بإيه أو لمنزلته عند الله عز وجل اللي تظنها وخدرك، أنت تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس، بعبوس في الوجه يمن عليك بعلمه. يقول فلا أكثر الله في المسلمين مثله. يبقى يعجبني من القراء كل طليق مضحك، فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعلمه فلا أكثر الله في المسلمين مثله. لو كان الله عز وجل يرضى ذلك لما قال لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الرتبة الثالثة واخد بالك ده أشدهم زي الاثنين التانيين دول، بس زيادة بقى ايه يظهر الكبر على لسانه لحد لما يخليه يدعي المفاخرة والمباهاة وتزكية النفس ويقول حكايات كده وأحوال ومقامات واخد بالك، يدعي هذه الأشياء لإيه لتكون منزلته أعلى عند الإيه عند الناس. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. هذه يعني أخلاق الكبر وآثاره التي يثمرها الكبر في طالب العلم. لابد لطالب العلم أن يتخلى عن كل هذه الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه مثقال حبة من خردل من إيه من كبر. فبالك بطالب العلم الذي عرف الإيه عرف الباب، وخذ ذلك من عرف الباب ثم رجع كان أشد إثما من ممن لم يعرف الإيه الباب. كان اكتفي بهذا القدر حتى نطل عليكم إن شاء الله، نكمل في المرة القادمة باب آخر من أبواب حلية طالب العلم. كل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.